النبي مبارك بجعل الله له ذلك. البركة من الله جل وعلا، وهو إذا شاء جعل هذا الشيء مباركا أو لم يجعله مباركا، فلسنا نحن الذين نجعل الشيء مباركا أو غير مبارك، بل هو أمر إلهي. الله يجعل البركة في هذا الشخص أو هذا الشيء أو هذا الطعام أو هذا المكان أو هذا اليوم وهكذا. ولذلك جاء قول الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فالأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم كلهم مباركون، لأنه لا ينال الناس منهم إلا الخير فهم مباركون. الخيل جعل الله فيها البركة، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في نواصيها الخير. شجرة الزيتون شجرة المباركة، كما قال الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. ماء زمزم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه ماء مبارك. ليلة القدر قال عنها ربنا تبارك في ليلة مباركة. إذن البركة الله هو الذي يجعل. لذلك لا ينبغي الإنسان أحيانا يقول: والله هذه الساعة المباركة اللي شفناك مثلا، أو تقول: ما شاء الله فلان مبارك. هذا لا ينبغي أبدا، بل من الخطأ، إلا إذا قالها الإنسان على سبيل الدعاء، أي أسأل الله أن يجعل هذه الليلة مباركة، أو أسأل الله أن يجعل هذه الساعة مباركة، أو أسأل الله أن يجعلك مباركا، على سبيل الدعاء لا على سبيل النص والتقرير. لأن البركة من الله، والذي يحدد ما هو الشيء المبارك ومن هو الشخص المبارك ربنا وحده سبحانه وتعالى. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بشعره كما في الحديبية، لما تقاسموا شعره صلى الله عليه وسلم، لما أخذوا الوضوء منه صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه مبارك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد أرسل قميصه فيلبسه، وكانت أسماء عندها عباءة من النبي صلى الله عليه وسلم، كلما مرض أحد نقعت هذه العباءة في الماء ثم أرسلت الماء للناس يتبركون بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وما أصاب جسده. ولا يخفى عليكم لما نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقامت امرأة من الأنصار فأخذت عرق النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تتداوى به وتداوي به الناس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك بجعل الله له ذلك سبحانه وتعالى. في تربة الوادي بين الكأس